بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي وهي في الثياب التي أعدت للحيض. ومعنى ذلك إذا كان الزوج أو إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام مع إحدى أمهات المؤمنين وهي لابسة الثياب التي أعدت للحيض، دل على طهارة هذه الثياب، وأن مضاجعته لها جائزة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان، هو ابن عبد الرحمن النحوي، ينظر ظهر أن ابن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير أو يحيى بن كثير، يحيى بن كثير اليمامي البصري أبو نصر، ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، هل ذكره الحافظ أو ماذا؟ ابن أبي كثير ذكر الحافظ أنه ابن أي، نعم هو ابن أبي كثير، نعم. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن، عن زينب ابنة أبي سلمة، ويقال بنت أم سلمة، ويقال أيضا بنت أم سلمة، والأصل أن في الأصل في الأسماء أن المرأة ينسب إلى أبيه، لكن لعله لمكانة أمها من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تحكي هذا الحديث عنها، فذكر الراوي أنها ابنة أم سلمة وأمها التي تحكي لها الواقعة، مما يدل على مزيد ضبطها لعله لذلك. والأصل ادعوهم لآبائهم. عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميلة، وهو ثوب له أهداب، ثوب له أهداب، حط وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، وهي الثياب التي أعدت للحيض أي تلبس في زمن الحيض. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت أي زينب وحدثتني أي أمها، تعني أمها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد من الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي هذا، عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعة في خميلة، حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وواضح المناسبة بين الباب أو بين الترجمة وبين الحديث، في الحديث الأول أنه مع الحائض وهي في ثيابها، والباب الثاني من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، هذا أيضا هذا وذاك واضحان من الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد وابن سلام قال أخبرنا عبد الله وابن عفوا قال أخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب وابن أبي تميمة السختيان عن حفصة وهي بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا. وذكر الحافظ هنا في العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ولم تلاحظ الصحابة ذلك، بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن حفصة وهي من التابعين قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. ذكر الحافظ أن قوله قصر بني خلف أو قولها قصر بني خلف يقول هذا كان بالبصرة، وهو منسوب إلى طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات أو بطلحة الطلحات، وقد ولي إمرة سجستان. قالت فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 أي غزوة، وكانت أختي معه في 6، يعني 6 غزوات من هذه 12. قالت كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى، فسألت أخت النبي عليه الصلاة والسلام أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها، هذا حفصة تقول، فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قالت بأبي سمعت يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ قالت أليس، يعني استعجبت حتى الحيض تخرج للمصلى، الحيض يخرجنا. فقالت أي أم عطية أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ ما شاء الله. قول هنا وذوات الخدور جمع خدر بكسر الخاء وسكون الدال، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقول هنا ويعتزل الحيض المصلى، قال الأمر المذكور على وقال وحمل الجمهور الأمر المذكور في إخراج العواتق إلى الصلاة واعتزال الحيض المصلى أمر مذكور على الندب، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله، الجمهور على أن هذا على الندب. وأغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه. وقال ابن المنير الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك. على كل الكلام حول خروج النساء لصلاة العيد، الراجح من الأدلة وجوب ذلك أن تخرج المرأة لصلاة العيد ما لم يكن في خروجها فتنة. وأما خروج الحيض واعتزال المصلى فكما سمعنا إما أن يكون ذلك من أجل الحفاظ على هيئة الصلاة حتى لا تصلي امرأة هنا وامرأة حائض، يعني تقطع الصف أو يكون فيه صعوبة نقعد نعزل وين الحيض هنا وين هذه كذا إلى غير ذلك. من البداية المرأة الحائض تعرف نفسها وتكون في آخر الصفوف حتى لا يشق ذلك عند وقت الصلاة أن يقال اخرجي ادخلي، ويخرج ذلك عن هيئة الصلاة. كذلك أيضا هناك من قال من أجل أن المرأة فإنها يعني كما تمنع من المسجد تمنع من المصلى، لكن في هذا القول كما سمعتم من الحافظ بعد، لأن المكان أو المصلى ليس حكمه حكم المسجد في كل حال. وأما قول أم عطية أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، فيه احتجاج من أم عطية بالقياس، يعني إذا كان يجوز لها أن تشهد عرفة وهي حائض فعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وعرف منسك وعرفة منسك وكذا وكذا، أي مزدلفة ومنى، ومزدلفة مشعر يعني ومنسك، وكذلك أيضا منى، فلماذا لا تشهد المصلى؟ في هذا احتجاج بالقياس، وأن الشيء إذا كان متماثلا فلا وجه للتفريق في الأحكام بينهما، وهذا أمر العقل السليم يقضي به الاحتجاج بالقياس. إذا كان الشيء مماثلا للشيء فحكمه حكمه، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أو المنصوص عليه لاشتراكهما في العلة أو في الوصف لا يخرج عن كونه كتابا وسنة، كما قال العلامة الشنقيطي الأمين الشنقيطي رحمه الله: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لاشتراكهما في الوصف أو العلة لا يخرج عن كونه كتابا وسنة، أي لا يخرج عن كونه من مقتضى العمل بالكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. يعني هذا الأمر يذكره البخاري رحمه الله على أنه هل يعني دعوى المرأة أنها حاضت ثلاث حيض في الشهر الواحد، هل هذا يقبل منها؟ إذا كان معقولا يقبل منها، وهل هذا معقول أن المرأة تحيض في الشهر ثلاث حيض؟ وهذا راجع إلى أكثر الحيض وأقله، كم مدة أكثر الحيض، كم مدة أقل الحيض؟ لأن من الممكن أن المرأة إذا طلقها زوجها وهي لها ثلاثة قروء ممكن أن تدعي أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، هل القاضي يسلم لها بذلك؟ هل القاضي يحكم بالبينونة بسبب أن المرأة حاضت الثلاث حيض في شهر واحد؟ كثير من الناس حتى ربما كثير من طلبة العلم يظن أن المرأة إذا طلقت لها ثلاثة أشهر، ليس كذلك. هذا المرأة التي يعني التي أيست من المحيض التي لا تحيض هذه التي لها ثلاثة أشهر، أما المرأة التي تحيض لها ثلاثة قروء، وثلاثة القروء هذه ربما يعني تأتي في شهر في شهر ونصف في شهرين، ربما يطلقها الرجل وبعدما يطلقها تحيض، هذه حيضة في الوقت نفسه، بعض الناس يعد لها شهر، لا الآن حاضت بعد ما قال الله أن تطلق حاضت. ثم إذا كان حيضها قليلا، يعني منهم من يقول أقل الحيض يوم واحد، منهم من يقول يومان وثلاثة، وكذلك أكثر الطهر أو أقل الطهر، خلاف في هذه المسألة. فبيقول: باب إذا حاضت في ثلاث إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، الشيء الذي يمكن أن يصدق فيه النساء في دعوى الحيض ودعوى الحمل فيما يمكن من الحيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، لأن هذا الحيض والحمل يعني مما كتمه الله في مما يعني استسره الله في يعني بطن المرأة وفي رحمها. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وقوله ما خلق الله في أرحامهن يشمل الحمل ويشمل الحيض أيضا. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، أي من خواص أهلها العدول ممن يرضى دينه، أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت، يعني الأقراء سواء على أنها الطهر أو الحيض ينظر إلى عادتها الأولى، ما كانت أي ما كانت معروفة به من الأيام السابقة، فإذا ادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في شهر واحد ينظر إلى أقرائها، ينظر إلى حيضها، إن كان سبعة أيام يعني معناها سبعة أيام معناها 21 يوما وهي حائض، وتخلل ذلك بقي كم؟ بقي تسعة أيام، معناها أنها تحيض سبعة أيام وتطهر ثلاثا وتحيض سبعا وتطهر ثلاثا، وهكذا ينظر في تصديقها في ذلك. المهم عطاء يقول: لا يرجع في ذلك إلى بطانة أهلها كما قضى شريح، ولكن ينظر إلى أقرائها، وحسب ما كانت أقراؤها يحكم لها. وبه قال إبراهيم وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15، يعني أقله يوم وأعلاه وأكثره 15 يوما. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. يقول حافظ: ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنه يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة، يعني ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني يجب عليهن أن يخبرن بما في أرحامهن. فإذا كانت المرأة إذا أخبرت بشيء وهي غير مصدقة ومردود كلامها، فهذا معناه إيش الفائدة إذن من الآية؟ الآية تأمرها بالإخبار وأنتم تقولون أنت غير مصدقة، إذن إيش الفائدة من الآية إذن؟ طالما أن الآية يعني أوجبت عليها أن تخبر، إذن فأوجب على من يسمعها أن يصدقها، إلا أن يكون هنالك حيلة للإضرار بالزوج أو شيء آخر، هذا أمر آخر. وعلى كل كلام البخاري كلام يعني دقيق، يقول: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني في الشيء المعقول في الشيء الممكن، ليس في الشيء الذي لا يمكن أن يعني يقع أو لا يتصوره العقل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أي يطول بها الحيض حتى أنها لا تكاد أو حتى أنها لا تطهر، وقد استحاضت سنوات عدة هذه المرأة رضي الله عنها، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. في هذا الحديث أو إدخال البخاري هذا الحديث في هذه الترجمة التي نحن فيها فيه إشارة إلى أنه يرجع إلى عدد الأيام، في إشارة أنها يرجع إلى عدد الأيام، وهو قول عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم قال: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال رحمه الله تعالى: باب الصفرة في غير أيام الحيض. ننهي إن شاء الله كتاب الحيض اليوم، وإن لم نقرأ في شفاء العليل لكن ننهيه. قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال: حدثنا طيب، الصفرة والكدرة شيء معروف، شيء يظهر على ما تحشو به المرأة ذاك الموضع ويظهر أثر ذلك عليه، لكن هذا في غير أيام الحيض ليس في زمن الحيض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، إسماعيل بن علي هذا، عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذا إذا كانت في غير أيام الحيض لا تعد شيئا، أما إذا كانت في أواخر الحيض يعتد بها حتى يظهر الطهر سواء بالجفاف أو بالقصة البيضاء. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال: حدثنا معن وهو ابن عيسى القزاز أحد الثقات قال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة القرشي عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. وأم حبيبة هنا ليست أم المؤمنين، أم حبيبة إنما هي أم حبيبة أخت زينب بنت جحش، ليست أم المؤمنين إنما هي أم حبيبة بنت جحش. فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فهمها، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة، وهذا يدلنا على أن القاعدة المشهورة في القواعد الفقهية أو في أصول الفقه التي يستدل بها العلماء عند التعارض وباب الترجيح، يقولون: قول الراوي أو الراوي أدرى بمرويه نقول نعم الراوي أدرى بمرويه ما لم يظهر أنه أخطأ، ما لم يظهر أنه أخطأ. فإذا ظهر أنه أخطأ ففي هذه الحال لا يقال أنه أدرى بمرويه. جاءت روايات أخرى تدل بأنها توضئي لكل صلاة، الأمر بالوضوء لكل صلاة، هي فهمت من قوله عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي أي اغتسل لكل صلاة. ولا شك أن هذا مخالف ليسر هذا الدين، وفيه عنة وحرج أن تغتسل المرأة 7 سنوات لكل صلاة، في كل صلاة تغتسل، في هذا حرج وعنة ومشقة، فهذا مخالف لأصول هذا الدين وقواعده وما عرف به من اليسر والتخفيف ورفع الحرج والعنة. فعندما يقال في مثل هذه الحالة المرأة أدرى بمرويها أو الراوي أدرى بمرويه، يقال ما لم يكن مخالفا، وإلا فهذا الاجتهاد منها رده جمهور أهل العلم، ولم يعني يفتوا بما فعلت رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. بعد الإفاضة إيش؟ من عرفات؟ إيه؟ لا، الظهر بعد الإفاضة أي بعد طواف الإفاضة هنا، بعد طواف الإفاضة أو طواف الصدر وهو ركن في الحج، فإذا حاضت بعده أي هل يلزمها بعد ذلك طواف الوداع أو أنها يعني يرخص لها في ترك طواف الوداع. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيها عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعلها تحبسنا، يعني فهم أو ظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، لعلها تحبسنا، لابد ينتظر بالمرأة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، لأن المرأة الحائض أو النفساء ممنوعة من الطواف بالبيت، وطواف الإفاضة ركن في الحج لا يصح الحج بدونه. فقال: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن، أي طواف الإفاضة؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجي، يعني إذن خلص، لا ليس يعني هناك ضرورة للبقاء، وطواف الوداع يسقط على الحائض إذا حاضت. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمر إنها لا تنفر، أي تبقى حتى تطهر ثم تطوف، ثم سمعت يقول: تنفر، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام رخص لهن. فيه دليل على أن العالم الفاضل الفقيه قد يفوته أمر من هديه عليه الصلاة والسلام فيفتي بحسب علمه، ثم إذا ظهر له الحق رجع إليه، وهذا هو الذي يجب أن الإنسان إذا ظهر له الحق يرجع إليه ولا يتمسك برأيه. قال رحمه الله: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، لأن المرأة الحائض يأتي حيضها في زمن الطهر، عفوا، يأتي استحاضتها في زمن الطهر ثم يأتي حيضها في زمن المحيض، فإذا عرفت يعني بعد زمن المحيض أو الأيام التي تحيض فيها أن أو رأت ما يدل على الطهر فتعتبر خرجت من زمن المحيض ودخلت في الطهر وإن كان الدم موجودا، لأن النساء يميزن بين هذا وذاك، وبعد ذلك تتغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل، أي تغتسل بعد انتهاء زمن المحيض ووجود الطهر، وتصلي ولو ساعة، وتصلي ولو ساعة، فإذا جاء الحيض الثاني، أي فإذا جاء الحيض الثاني حتى لو ما لساعة تصلي، ويأتيها زوجها إذا صلت، ويأتيها زوجها، أي يرخص لزوجها ولا يجب عليه، إنما يرخص له. الصلاة أعظم، أي إذا يعني جاز لها أن تصلي وهي مستحاضة فمن باب أولى أن يأتيها زوجها وهي مستحاضة، وهذا أيضا أخذ بالقياس، وهذا عمل بالقياس. قال: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب إلى جده كثيرا، عن زهير وابن معاوية أبو خيثمة قال: حدثنا هشام، قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله باب إدارات المستحاضة الطهر، أي تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي زمن أو فسمى زمن الاستحاضة طهرا، لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للقياس. نعم، عفوا أحسنت، والأول أوفق للسياق. أحسنت. يقول في قوله ويأتيها زوجها إذا صلت، وقوله وكذلك وأيضا وقوله الصلاة أعظم، أي من الجماع. يقول حافظ والظاهر أن هذا بحث من البخاري، هذا اجتهاد، هذا بحث أي هذا اجتهاد، أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطئ أولى، لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع. ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش، من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة. باب الصلاة على النفساء وسنتها، وهذا لعله الأول باب، نعم قبل الأخير. باب الصلاة على النفساء، أي سنة الصلاة على النفساء. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه وهو ابن سوار، شباب هذا ابن سوار، قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم ابن ذكوان هذا، عن ابن بريدة هو عبد الله، عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، هكذا فهم بعض العلماء أنها ماتت بسبب مرض البطن لا بسبب الولادة، ولكن وخطأ البخاري لذلك، ولكن الحافظ دافع عن البخاري وبين أن المراد بذلك أنه في النفاس، أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقام وسطها. قوله ماتت في بطن أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة. قال ابن التيمي قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ماتت في بطن ماتت في الولادة، قال ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة أي بسبب مرض في البطن. قال الحافظ قلت بل الموهم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز ماتت في نفاسها، وكذا لمسلم. قال ابن بطال يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة باب الصلاة على الحائض وسنتها، يعني قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء، أي في طهارة العين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت، لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم، وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري، قال وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء. وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض، هذا كلام أجنبي عن أبواب الحيض، إيش دخلنا في مسألة الشهيدة يصلى عليها. قال وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة، لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن المستقبل فيها الشيء الذي تستقبله ينبغي أن يكون محكوما بطهارته، كالجدار مثلا عندما تستقبله أو الساري أو غير ذلك. فلما صلى عليها أي إليها لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد. قال ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمون في الباب كما في رواية الأصيل وغيره، أو طيب ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة. طيب قوله لعل حديث ميمونة الذي سيذكره يختم به الباب، قوله باب هكذا بدون ترجمة، وقد ذكر كثيرا الحافظ أن هذا يعتبر فرعا من الباب الذي قبله. قوله باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا ابن عوانة، مكتوب عندي هكذا، ظهر أبو عوانة اسمه الوضاح، هو أبو عوانة اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، من كتابه، وكان كتاب أبي عوانة يذكر بأنه يعني أتقن من حفظ كثير من المشاهير، حتى قالوا كتاب أبي عوانة أحفظ أو أتقن من حفظ هشيم. قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه، أي أنه يستقبلها وهي حائض نائمة أو مضطجعة أمامه، مما يدل على طهارة عينها، ولو كانت نجسة ما استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن الحديث الذي ذكره فيه إشارة إلى الصلاة على على النفساء، وعلى قول من يقول إن الميت ينجس بالموت فيقول قد اجتمعت فيه نجاستان، فكيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إليه أو عليه وهو مستقبله وكذلك، فيما يظهر يعني ما قاله في الكلام الأخير أولى ممن سبق مما سبق من الأقوال، الله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم جميعا.